هاجوس قلبي زم الرعد من فوقي حيل وضاحي. حينما يجوب في الخيال منظر الأرض بعد المطر وقد لبست أبهى الحلل وتزينت بأروع ألوان الورد والزهر، تكون النفس حينها تواقة إلى التنزه في الفيافي والقفار، باحثة عن الأنس والإطمئنان. ولعل في قصيدتنا هذه الخبر، قصيدة زم الرعد للشاعر سلطان الحجاج. زم الرعد من فوقي حيل وضاحي، طاح المطر في ديرة ذاكرينا، يا صرمي يا طيري طير الفلاحي، يا ريفي نفس ضايقة ضاقت علينا من جميع النواحي، بيحت حزن من زمن دافنينا، نمشي وديك المزرعة له صياحي، ناب النفود وسجة يملينا. وبيوت الأجفر خلفنا تاركينا، وغرب الزبيرة يمي ذيك النواحي، في راس عطام عشكت ساكنينا. تغدى قبل صلفار